محمد بن سيرين، أبو بكر البصري الأنصاري مولاهم من سادات أهل البصرة ومن علمائهم ومن زهادهم ومن أهل الورع فيهم، وهو من الموالي من سبي عين التمر. عين التمر هذه بلدة في العراق تقع غربية كربلاء على بعد 40 كيلومترا تقريبا. وكان فتح عين التمر سنة 12 للهجرة، فتحها خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكان سيرين أبو محمد مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه. ومحمد هذا محمد بن سيرين كان إماما فقيها محدثا رفيع القدر زاهدا من أورع أهل البصرة. ذكروا من ورعه أمورا، قالوا إنه لما حبس في السجن، لعل من الغرائب أننا نذكر أنه من الورع أنه حبس في السجن، قال لما حبس في السجن قاله السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعالى. فقاله: لا والله لا أعينك على خيانة السلطان. وكان سبب حبسه أنه اقترض مالا ليتاجر به، فاشترى به زيتا، هذا مال قالوا يعني مال كثير، اشترى به زيتا، فوجد في فلما اشترى الزيت وجد في زق فأرة، فقال: هذه الفأرة كانت في المعصرة. فصب الزيت كله ولم يقدر على الوفاء بدينه، فحبس في ذلك الدين. ومن وراء كان يقول: عيرت رجلا بالفقر منذ 30 سنة، أحسبني عوقبت بهذا. هذا القول، هذه مقولة محمد، هذه ذكرها حكاها أحمد بن أبي الحواري لعبد الله بن السري، فقاله عبد الله: يا أحمد، قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى. ومن ورعه رحمه الله أنه ادعى عليه رجل 2 درهم، فقال له محمد بن سيرين: ليس لك عندي شيء. فقال المدعي: أتحلف؟ فقال ابن سيرين: نعم. واليمين هذه تكون في أشياء يعني تستحق ذلك، 2 درهم. فتعجب الناس وقالوا لابن سيرين: يا أبا بكر، أتحلف على 2 درهم؟ فقال لهم: لا والله لا أطعمه حراما وأنا أعلم. وكان إذا سئل عن الفقه وعن الحلال والحرام تغير كأنه ليس بالذي كان. وقال عاصم الأحول: كنا نأتي محمد بن سيرين فنسأله عن المسألة فيقول: ليس لي فيها إلا رأي أتهمه، يعني لا يروي فيها حديثا، ليس لي فيها إلا رأي أتهمه، فيقولون له: قل فيها برأيك. فيقول لهم: لو كان رأي يثبت لقلت به، لكن أخشى أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا رأيا غيره، فأحتاج أن أتبع الناس في بيوتهم. وهذا أنتم الآن لا يغيب عن أذهانكم أن محمد بن سيرين عراقي، ونحن ذكرنا لكم أن العراق هذه يعني موطن الرأي والحجاز موطن الأثر، لكن لا ينبغي أن يفهم هذا أن العراق كان تخلو من من من أهل الأثر ومن أهل الحديث وممن كانوا يتهمون رأيهم ولا يعني يتورعون عن الإفتاء به. احنا ذكرنا في المجلس الماضي ترجمة أيوب السختياني، قيل له مرة: لما لا تقول برأيك؟ فقال هو: سئل الحمار كرمكم الله، لما لا تجدر؟ حمار لا يجدر. قيل له سئل قال سئل الحمار لما لا تجدر؟ قال أكره مدغ الباطل. فهمتوهاش؟ فكذلك الرأي. فالعراق لا يخلو مذهب أهل العراق من الرأي من الأثر، كما لا يخلو مذهب أهل المدينة من الرأي، ولا يعزب عنكم ربيعة الرأي. وكان رحمه الله قال هذا عاصم، قال عاصم الأحول، قال كنا ندخل على الحسن البصري وعلى ابن سيرين، فإذا دخلنا على الحسن البصري إنما هو النار والآخرة والموت. هذا كان حديث الحسن البصري رحمه الله. وذلك كان إذا قيل له أنت تكثير تخويف الناس، كان يقول لأن تجد من يخوفك حتى تلقى الأمن خير لك من أن تجد من يؤمنك حتى تلقى الخوف. فهذا كان يغلب على الحسن البصري. قال وكنا ندخل على محمد بن سيرين فكان يمزح ويضحك ويحدثنا، فإن أردته على شيء من دينه كنت إلى أن تنال السماء أقرب إلى ما تريد. ومات رحمه الله سنة 20 و100. ومن كلامه الذي بقي الذي جرى مجرى الأمثال قوله التقي عن الخطائين مشغول. وهذه كلمة فيها عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن التقي عن الخطائين مشغول. مشغول بماذا؟ نفسه. وكان يقول أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس رحمه الله. نعم. محمد بن سيرين من الموالي وليس من العرب، وسمعتم أنه كان من سادات أهل البصرة، والعجب أن العرب لا تسود إلا عربيا، العرب لا تسود فيها الموالي أبناء الأعاجم. ولذلك بل إن العرب ما كادت تسود أبا بكر وهو قرشي وليس بهاشمي. ولذلك لما ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوه، لما أخبر أن ابنه ولي الخلافة وولته قريش أمرها، بنو هاشم أمرها، بنو قيلة الأوس والخزرج ولوه أمرهم، قال ورضيت بذلك قريش. تعجب، يعني قريش يعني العرب، فإذا كانت ربما ترددت في تولية أبي بكر فكيف تسود الأعاجم الموالي بالعلم. وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ما سودهم غير هذا العلم. ومن الطرائف التي تتعلق بهذا ما ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد دعاه عيسى بن موسى، هذا كان أحد أمراء بني العباس، هذا ابن أخي أبي العباس السفاح، أبو العباس السفاح أول خلفاء بني العباس عمه، قال دخلت عليه وكان شديد العصبية للعرب، فقال من كان فقيها البصرة؟ فقال ابن أبي ليلى الحسن البصري. قال ثم من؟ قال ابن سيرين. قال فما كان هذان؟ قال من الموالي. قال فمن كان فقيها مكة؟ قال عطاء بن يسار ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار. قال فما كان هؤلاء؟ قال من الموالي. قال فمن كان فقيها المدينة؟ قال محمد بن المنكدر وزيد بن أسلم، أي طبقة شيوخ مالك. قال فما كان هذان؟ قال مولايان. قال فتغير لونه. هذه قواعد الإسلام، هذه هو ما يسود فيها الموالي. قال فتغير لونه. قال فمن كان فقيها قباء؟ قال ربيعة الرأي وأبو الزناد. قال فما كان هذان؟ قال من الموالي. قال فاربد وجهه. قال فمن كان فقيه اليمن؟ قال طاووس وابنه وهمام بن منبه. قال فما كان هؤلاء؟ قال موالي. قال فاسود، قال فتغير لونه وانتصب قاعدا، يعني يفهم أنه كان متكئا فقعد، الأمر صافي بدتي. قال فمن كان فقيها خراسان؟ قال عطاء الخراساني. قال فما كان؟ قال مولى. قال فازداد وجهه تربدا. قال فمن كان فقيها الشام؟ قال مكحول. قال فما كان مكحول هذا؟ قال مولى. قال فسود وجهه سودادا حتى خفته. فقال من كان فقيها الكوفة؟ قال ابن أبي ليلى فوالله لولا أني خفته لقلت الحكم بن أبي سليمان، الحكم بن عيينة وعمار بن أبي سليمان، ولكن رأيت في وجهه الشر فقلت إبراهيم الشعبي. قال فما كان هذا؟ قال عربيان. فقال الله أكبر وسكن جأشه. ومحمد بن سيرين يرتبط اسمه بتفسير الرؤى، وكان في ذلك رحمه الله شيئا عجبا. جاءه إنسان فقال لقص عليه رؤيا وأنه يرى نفسه يختم على أفواه الرجال والنساء وعلى فروجهم، فعبرها بأنك تؤذن في رمضان، وكذلك كان. وتعبير الرؤى، تعبير الرؤيا هو العبور من ظاهرها إلى باطنها، هذا هو التعبير. وورد في القرآن العظيم وفي السنة المشرفة صور من تعبير الرؤى، فقد أول، فقد عبر القميص بالدين وبالعلم، وأول البقر بأهل الخير وأهل الفضل وأهل الدين، وأول يعني غير ذلك، هي صور كثيرة على كل حال وردت في القرآن والسنة. حتى قال ابن القيم رحمه الله القرآن أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير لمن فهم ذلك وأحسن الاستدلال به. وكل أمثال وكل أصول التعبير إنما أخذت من مشكاة القرآن العظيم، فأولت السفينة بالنجاة لقول ربنا سبحانه فأنجيناه وأصحاب السفينة، وأول الصغير بالعدو لقول ربنا فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا، وأول الرماد بالعمل الباطل لقول ربنا أحسنت مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، إلى آخر ما ذكر. لكن الذي ينبغي أن يفطن له هو أنه ليس كل من رأى سفينة فإنه يؤولها بالنجاة يعبرها بالنجاة، وليس كل من رأى صغيرا فإنه يعبره بعدو، لا، وإنما ذلك يختلف باختلاف القرائن بحسب حال الرأي بحسب زمان الرؤية وبغير ذلك من القرائن. وذلك قال ابن خلدون رحمة الله عليه علم التعبير هو علم بقوانين كلية يعرفها المعبر يبني عليها الأليقة، يبني عليها يعني عند سماع الرؤية وبالقرائن التي يسمعها يبني عليها ذلك التعبير بما هو أليق بالرؤية. ولذلك وضرب أمثلة، قال البحر يؤول بالهم الفادح، وفي مواضع بالسلطان، وفي مواضع بالغيظ، والمعبر هو الذي يعرف تلك القوانين الكلية، وعند سماع القرائن التي يستشفها من الرؤيا يفسرها على اللائق بما سمع. ومن رآها رؤيا سرته فإنه لا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا، إلا محبا أو ناصحا. لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، ثم من رأى شيئا أحبه فليحدث به من يحبه، ومن رأى شيئا يكرهه فلا يحدث به أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كيف يتعاملون مع الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله، فمن رأى فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. يتعوذ بالله من شر، رأى شيئا فاستيقظ ليلا، يتعوذ بالله من شرها، من شر تلك الرؤيا، ويتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، هذا الشيء الثاني، ويدفل على يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. هذه الأربع وردت في هذا الحديث، وفي حديث آخر شيء خامس، وهو أن ينقلب على الجنب الآخر، إذا كان نائما على جنبه الأيمن انقلب على الأيسر، وإذا كان على الأيسر انقلب على الأيمن، والمهم والأهم في ذلك كله أن لا يحدث بها أحدا، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تضره.